tout le monde soit malade. C'est القاعدة الأصولية أنه إذا تعرض عمومان ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه. فقد قرأت في كتاب ما أن مؤلفه يقول إذا تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم. فما رأيك بهذا؟ ما نعرف هذا الشيء، وما أظن هذا يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم هذهما. القولين لا يختلفان. أي نعم. شيخ لا يعين وجهة النظر التي تفضلت فيها الحديث الحسن المعروف. من كان وراء الإمام. كان له الإمام فقرأته له قراءة. أي نعم. نعم هذا. تفضل.